على باب استعذاب الماء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان محب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ، ذلك مال رابح أو رايح، شك عبد الله، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب في استعذاب الماء، أي طلب الماء العذب. الاستعذاب هو طلب الماء العذب، مثل الاستسقاء طلب السقيا، والاستصحى طلب الصحيا طلب الصحو، وغير ذلك. وذكر حديث أبي طلحة، حديث الذي في قصة أبي طلحة، وأنه لما نزل قول الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وكانت من أحب أمواله إليه، فجعلها صدقة لله عز وجل. وذكر ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذا الحائط ويشرب من ماء فيه طيب. فإذا قوله ويشرب من ماء فيه طيب، هذا هو المطابق للترجمة التي هي استعذاب الماء، يعني طلب الماء العذب. والحديث سبق أن مر، الحديث سبق أن مر، ولكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة التي هي قوله ويشرب من ماء فيها طيب. وقد ورد أحاديث فيها ذكر لفظ الاستعذاب، وقد ذكر الحافظ بن حجر يعني بعض هذه الأحاديث. إيش قال فيها؟ عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء من بيوت السقيا، والسقيا بضم المهملة وبالقاف بعدها تحتانية. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا أخرجه أبو داود عنه بعد سياق الحديث بسند جيد، وصححه الحاكم. وفي قصة أبي الهيثم بن التيهان أن امرأته قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءهم يسأل عن أبي الهيثم ذهب يستعذب لنا من الماء، وهو عند مسلم كما سأبينه بعد. وذكر الواقدي من حديث سلمى امرأة أبي رافع كان أبو أيوب حين نزل عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس، ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقيا، وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس، من بئر عرس مرة ومن بيوت السقيا مرة. قال ابن بطال استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترف المذموم، في الترفه المذموم، بخلاف تطيب الماء بالمسك ونحوه، فقد كرهه مالك لما فيه من السرف. وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح، وقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة. قال وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة، وأن ذلك من فعل أهل الخير. نعم. الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي. عن مالك. نعم. عن إسحاق بن عبد الله. إسحاق بن عبد الله. الذي هو يعني عن أنس بن مالك، يعني أنس بن مالك هو عمه، يعني من لأنه أخو أبيه. نعم، أخو أبيه لأمه. نعم، عن أنس. نعم، قال: وقال إسماعيل، إسماعيل بن أبي ويس، ويحيى بن يحيى النيسابوري، رايح، رايح يعني بالياء، يعني رايح له أجره وثوابه، ورابح كثير الربح، ومعلوم أن ذلك في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب شوب اللبن بالماء. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس: باب شوب اللبن بالماء، شوب اللبن بالماء يعني خلطه فيه، يعني خلطه فيه من أجل يعني شربه واستعماله، لا من أجل بيعه، لأنه إذا خلط الماء، خلط اللبن بالماء ثم بيع، هذا فيه غش. ولكنه إذا خلط يعني في المنزل فإن ذلك لا بأس به، لا سيما إذا كان اللبن حارا، يعني أخرج من الضرع ثم وضع مع ماء بارد، فإنه يستساغ شرابه ويكون شربه حسنا. فخلطه أو شوب اللبن بالماء في مثل هذه الأحوال التي ليس فيها بيع، هذا سائغ وجائز وفيه فائدة. وأما خلطه وبيعه مخلوطا فهذا من الغش. حديث عن أنس قال: رأى الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى دار أنس بن مالك ومعه يعني جماعة فيهم أبو بكر وعمر، وأنهم جلسوا عنده صلى الله عليه وسلم وأحضر لهم لبنا يعني مشوبا يعني بالماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أنس أعطى الرسول ثم أعطاه للأيمن وقال: الأيمن فالأيمن. والحديث سبق أن مر، إلا أنه جاء هنا من أجل خلط اللبن بالماء وشوبه بالماء. قال: حدثنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان المروزي، عن عبد الله ابن المبارك المروزي، عن يونس عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي، عن أنس، عن الزهري عن أنس، والزهري من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، ففيه رواية تابعي صغير عن تابعي صغير عن صحابي صغير. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق به ماء فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه رجلا على أنصاري، وأنه كان يحول الماء، يعني معناه أنه يحوله من شرب إلى شرب، لأنه يأتي يعني يأتي الماء وفيه أحواض، ثم يفتح الماء على حوض من ذلك الساقي، وإذا امتلأ الحوض أغلق وثم فتح على شرب آخر. فهذا هو معنى التحويل، كونه يحوله من شرب إلى شرب، إذا امتلأ شرب حوله إلى شرب آخر حوله إلى شرب آخر. فقال هل عندك ماء بائت في شن؟ فطلب منه أن يأتي إلى العريش وهو المكان الذي يتخذ في النخل, يتخذ من العيدان ومن يعني بعض النباتات التي يعني تكون يشقف بها حتى يكون ظل, يكون يعني فيه ظل يعني يجلس فيه. فطلب منه أن يذهب إلى العريش, ثم إنه يعني أتى بلبن وأسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب وأسقى الذي معه. فأشكال في آخره نعم يعني كان عنده يعني ماء في شنة, والشنة هي القربة القديمة التي يعني يكون يعني في الغالب يكون الماء باردا فيها. فحلب يعني من من من يعني من شاة عندهم, ثم وضعه على الحليب على الماء البارد, أو وضع الماء البارد عليه, فصار اجتمع يعني حليب حار وماء بارد فكان شيئا مستساغا. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عن أبي عامر العقدي عن فليح بن سليمان نعم, عن سعيد بن الحارث نعم الأنصاري عن جابر بن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. ثم ذكر باب شرب الحلوى والعسل, يعني باب شرب الحلوى والعسل, أي أن هذا من الأشربة الطيبة. وذكر الحلوى ثم العسل, والعسل أخص من الحلوى لأن الحلوى يشمل يطلق على كل شيء حلو, يعني سواء كان مأخوذا من السكر أو مأخوذا من أو أنه متحلل من التمر الذي هو الدبس, فإن هذا كله يعني يقال حلوى. ولكن العسل له يعني حالة خاصة, وهي الذي خرج من النحل, فهو يعني خاص معطوف على عام, من الخاص المعطوف على العام, لأن الحلوى تشمل يعني أمورا متعددة, كل شيء حلو فإنه يقال له حلوى, ويكون يعني سائلا وقد يكون جامدا, وكله يقال له حلوى. ثم ذكر يعني بعض الآثار التي يعني فيها مخالفة للطيبات وهي مقابلة للطيبات, وأنه لا يجوز استعمالها, وأنها والذي يناسب الترجمة هو الطيبات التي كانت يعني تقابلها. وذكر هذه الأشياء في كون البول يشرب عند الحاجة أنه لا يشرب, وكذلك السكر فإنه يعني لا يتخذ للدواء, لأن الله تعالى لم يجعل الشفاء في شفاء فيما حرم, وإنما الشفاء يكون في الأمور الطيبة. وذكر أن البول لا يشرب, يعني أنه لا يشرب لأنه رجس كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك السكر لأنه يعني يذهب العقل. وإذا كان يعني هذا الذي السكر صار من أجل جرعة أو قصة, يعني يشرب جرعة حتى تذهبها, يعني حتى لا يهلك بسبب ذلك, فإن هذا سائغ, لكنه في حدود هذه الجرعة التي لا يحصل فيها يعني التي لا يحصل فيها إسكار, ولكن يحصل فيها ذهاب هذه القصة التي كانت في حلق الإنسان فيشرب جرعة. أما كونه يشربها ويتداوى بها فإنه لا يتداوى بالخمر لأنها محرمة, وكذلك البول لا يشربه الإنسان من أجل يعني علاج، وإنما الميتة هي التي جاء الإباحة في أكلها في عند الضرورة إلى ذلك، والاكتفاء بما يسد به الرمق وما يحصل به إنقاذ الحياة، ولا يتوسع في أكلها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عائشة عن عائشة أن مسلم كان يعجبه الحلوى والعسل، ومعنى ذلك أنه يحبه، وإذا قدم إليه فإنه يعجبه ذلك، لا أنه يتأنق ويعني يجمع له يتاله بالحلوى والعسل يعني للتمتع بها، وإنما يعني حبه لها وإعجابه لها إذا قدمت إليه فإنه يكثر منها لأنها تعجبه، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني تعمل له وأنه تجمع له هذه الأشياء الحلوة، ليس هذا معناه، ولكن معناه أنه كان يفضله إذا كان موجودا من الطعام، فإنه يفضله ويعجبه ذلك. وذكر الحلوى والعسل وهما المقصود في الترجمة، والعسل خاص والحلوى عامة. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب التنفس في الإناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. ثم ذكر باب التنفس في الإناء. نعم، باب التنفس في الإناء يعني عند الشرب، يعني لا يشرب ويواصل الشرب ويخرج النفس في شراب، وإنما يعني يشرب بعدة أنفاس بحيث أنه لا يكون النفس يظهر في الطعام أو في الشراب من أجل طول مكثه فيه يشرب ويتنفس، وإنما يعني لا يفعل ذلك ويجعله في عدة أنفاس كما سيأتي. وأما كونه يتنفس في الطعام ويخرج يعني من أنفه شيء، فهذا يقدره عليه وعلى غيره، يقدره عليه وعلى غيره، وغيره لا يستطيع أن يشرب بعده، وقد يخرج هو من أنفه شيء يعني يقدره عليه، فالإنسان يشرب ولا يواصل الشرب حتى يتنفس في الإناء، وإنما يشرب وإذا أراد أن يتنفس يبين القدح ويتنفس ثم يرجع إلى الشرب. أما كونه يواصل ويتنفس يشرب ويتنفس فهذا غلط وليس بصحيح، وهذا يعني مخالف لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كان نهى عن التنفس في الإناء، وأن يعني وأن لا يمس ذكره بيمينه يعني عند الوضوء عند الاستنجاء، ولا يستنجي بيمينه لا يمس ذكره وهو يبول، وإذا صار إلى الاستنجاء فإنه لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله. فهذه أمور ثلاثة جاءت في هذا الحديث يعني دلالة على عدم الاتيان بها، لا يتنفس في الإناء ولا يمس ذكره وهو يبول بيمينه، ولا يتمسح الذي هو الاستنجاء، يعني لا يستنجي بيمينه يستنجي بشماله. قال حدثنا أبو نعيم. من هو؟ أبو نعيم. إيش؟ أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن. عن يحيى ابن أبي كثير. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس رضي الله عنه يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس ثلاثة. أعد عن أنس. كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. ثم قال: باب التنفس، باب التنفس الشرب، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. الشرب بنفسين أو ثلاثة، الشرب بنفسين يعني أنه يتنفس خارج الإناء، لأن ذاك الذي تقدم التنفس في داخل الإناء، وأما هذا يتعلق بالتنفس خارج الإناء، بمعنى أنه يشرب ثم يبين القدح ويتنفس خارجه، ثم يعود ويشرب ثم يتنفس ثم يعود إلى الشرب، والثالثة يعني يكون بها الانتهاء، يكون بها الانتهاء، لأن التنفس بعد ذلك رجوعا للأصل، لأنه انتهى الشرب وتنفس بعد ذلك. فإذا التنفس إنما يكون إذا شرب ثلاثة بثلاثة أنفاس، معناه يتنفس في كل بعد كل اثنين بعد كل واحد، وإذا كان تنفس يعني الاثنين هذا هو الذي يكون في أثناء الإناء أثناء الشرب، وأما بعد الثالث فهو خروج انتهاء من الشرب وعود إلى ما كان عليه قبل الشرب، يتنفس كيف يشاء، يتنفس كيف يشاء. وأنس رضي الله عنه كان يقال أنه يتنفس يعني مر يعني في نفسين أو ثلاثة، ويزعم وزعم هذا المراد به الخبر المحقق، لأن كلمة زعم أو يزعم يأتى بها في الخبر المحقق، ولهذا جاءت في كثير يعني من الآثار ومن الأحاديث تضاف إلى أناس ويراد بها التحقق من حصول هذا الفعل، وليس بالزعم الذي هو يعني غير محمود والذي يخالف هذا الأصل الذي هو هذا المقصود الذي هو الذي هو تحقق الخبر وعدم التردد فيه. وكان يتنفس ثلاثا يعني أنه يشرب ثم يبين القدح ويتنفس، ثم يعود ويشرب، ثم يبين القدح ويتنفس، ثم يعود للثالثة ثم يبين القدح ويتنفس خارجه، ويكون ذلك بعد ذلك كان متصلا. وأما التنفس الذي بين الشرب فإنما يكون بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة. قال: حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، وروى هذا الحديث عن عجرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله، ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس. قال الحافظ أن هذا صورته صورة الثلاثي، لأن فيه تابعيان يروي أحدهما عن الآخر، لأن عزرة تابعي وأبو عاصم تابع تابعي يروي عن عزرة، فكان التابعيان كأنهما بمنزلة واحدة، فصار يشبه الثلاثي، لأنه ليس بين البخاري ويعني يعني إلا تابع تابعي، وتابع تابعي يروي عن تابعي الذي هو عزرة، وهو تابعي صغير يروي عن ثمامة بن أنس عن يعني عن جده أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب في آنية الذهب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته، فلم ينتهي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. ثم قال: باب الشرب في آنية الذهب، يعني تحريمه، وأنه لا يجوز لا الأكل ولا الشرب، وللرجال والنساء جميعا، والنساء يجوز لهن التحلي بالذهب وبالفضة، ولكن لا يجوز لهن الشرب بآنية الذهب والفضة، وإنما أبيح لهن التحلي ولم يبح لهن الأكل والشرب، وهذا حكم يشمل الرجال والنساء، فلا يشرب الرجال ولا النساء بأن يفضها الذهب والفضة ولا يأكلون يعني فيها. وقيل أن ذلك من أجل يعني عينهما وأنهما خصوص الذهب والفضة، وقيل إنهما لأنهما الأثمان، لأنهما أثمان السلع، والناس يشترون ويبيعون بالأثمان التي هي الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما. لكن اللبس يعني سائغ في حق النساء وغير سائغ في حق الرجال إلا في شيء يسير من الفضة كالخاتم. وأما الأكل والشرب فإنه حرام على الجميع، لأنه حرام على الجميع، على الرجال والنساء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلمين يتركونهما في الدنيا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعوضهم الله عز وجل بأن يجعلها لهم في الآخرة، وأن يكونوا يشربوا بهذه الآنية التي هي من خير الآنية وأنفس الأواني، لأنهم تركوا ذلك في الدنيا من أجل الله، فسقاهم الله عز وجل يعني وجعلهم يستمتعون بهذه بالذهب والفضة في الدار الآخرة. وقال هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفار يستعملونها في الدنيا، وهذه من الطيبات التي عجلت لهم، ولكن ليس في هذا إباحة لهم، لا يقال أنها مباحة، ولكن بيان للواقع، لأنهم لا يحللون ولا يحرمون، يعني يستعملون ما يريدون ولو كان حراما. فإذا المقصود بذلك يعني الواقع أنهم يستعملونها، فلا يستعملونها في الآخرة. وأنتم لا تستعملونها في الدنيا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتستعملون فهي لكم في الآخرة، فهي لكم في الآخرة. وقد جاء في أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر يعني متعه ولذته في حياة الدنيا، فإذا مات ليس أمامه إلا النار والخلود فيها إلى أبد الآباد، والخلود فيها إلى أبد الآباد. إذن يعني هذا الحديث قوله هن لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لا يعني ذلك حلها لهم. وأصح الأقوال في خطاب الكفار بفروع الشريعة القول بأنهم مخاطبون، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ويؤاخذون عليها وعلى ترك الأصول، يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع الكفار، ولهذا يتفاوتون في العذاب. من كان كافرا يصد عن سبيل الله عذابه أشد، ومن كان كافرا لا يصد عن سبيل الله فعذابه أقل، وهم في النار دركات، بعضهم أسفل من بعض، كما أنها الجنة في الجنة درجات، بعضهم أعلى من بعض. وعلى هذا فإن الكفار الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون. فالذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين، يعني الكافر الذي يكون كذلك، يعني لا شك أنه أشد عذابا من الكافر الذي لا يؤذي المسلمين ولا يصد عن سبيل الله. قال حدثنا حفص بن عمر، نعم، عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة، نعم. قال حديث حذيفة هذا الذي يعني استسقى فجاء يعني له دهقان بماء في آنية من الفضة فرماه به وأغلظ عليه، واعتذر حذيفة للحاضرين بأن تصرف هذا إنما هو لأنه تكرر منه، وليس هذه المرة الأولى لينكر عليه، بل أنكر عليه قبل ذلك وتكرر، فلهذا أغلظ عليه، لهذا أغلظ عليه في الزجر، ويعني وعمل معه هذا العمل أمام الناس لأنه حصل منه المخالفة وعدم الأخذ بما أرشده إليه وبما طلبه منه فيما مضى، نعم. قال: باب آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة عن حذيفة أيضا قال لا قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج لا تشربوا بآنية الذهب والفضة. هنا عقد الترجمة للفضة, والحديث الذي سبق فيه الذهب والفضة يعني في النهي, وهنا أيضا فيه النهي عن الذهب والفضة, وأتى بالحديث للاستدلال على الذهب وأتى بالحديث على استدلال للفضة, وكل منهما جاء فيه ذكر الذهب والفضة. فقال عليه رضي الله عنه قال نهى رسول الله قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا ولا تلبسوا الحرير والديباج ولا تلبسوا الحرير والديباج. الديباج هو ما غلظ من الحرير. نعم. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى نعم عن ابن أبي عدي محمد إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون عن مجاهد بن جبر عن ابن أبي ليلى عن حذيفة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب بآنة الذهب الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم, وهذا فيه الوعيد على هذا العمل الذي هو شرب بآنة الفضة, ومثل ذلك شرب بآنة الذهب من باب أولى, لأن الذهب أنفس من الفضة, الذهب أنفس من الفضة, وكل منهما جاء النهي عنه وقد جاء فيه أن الذي يشرب بآنة الذهب والفضة يعني آنية الفضة أنه يجرجر, يعني الماء الذي يدخله في جوفه وهو عن طريق أمر محرم وفعل محرم يعني إنما يجرجر في بطنه نار جهنم, يعني بدل هذا الماء الذي يعني يجري في عروقه ويجري في بطنه أنه يعني يعاقب عليه بأن يعني يكون ذلك في يحصل له في نار جهنم جزاء وفاقة. وهذا مثل قول الله عز وجل إن الذين يكونون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك ابن نعم. أنس عن نعم. نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن زيد ابن عبد الله بن عمر زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وعبد الرحمن عبد الله بن هذا ليس له إلا هذا الحديث في صحيح البخاري. وأما زيد بن عبد الله بن عمر عبد الله فله حديثان, يعني كما ذكر الحافظ بن حجر, فهما من المقلين. عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر ليس له إلا هذا الحديث في البخاري كله, والثاني الذي هو زيد بن عبد الله يعني هذا له حديثان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم, ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسولا بسبع ونهانا عن سبع, والمقصود من ذلك ما جاء في المناهي مما يتعلق بالترجمة وهي الفضة ومثل ذلك الذهب وكذلك الألبسة الأخرى التي هي إما حرير أو شيء فيه حرير. قال خواتيم الذهب، نهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة. خواتيم الذهب بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فيتختمن في الذهب والفضة، والرجال يتختمون بالفضة ولا يتختمون بالذهب. فإذا ذكر خواتيم إنما هو خاص بالرجال خواتيم الذهب. وعن الشرب في الفضة. نعم. وعن الشرب في الفضة. وعن الشرب بأنية الفضة، وهذا محل الشاهد من باب شرب الفضة. نعم. وعن المياثر. وعن المياثر وهي يعني شيء تصنعه النساء يعني من في حرير، ويكون في الغالب لونه أحمر، يعني يوضع على الركاب، يعني الركاب يوضع في الركاب، يعني يجلس عليه الراكب على الرحل، يعني يكون له وقاية يقيه يعني العيدان، عيدان الرحل يكون عليها هذا الوطاء الذي يكون من من من من الحرير. نعم. والقسي. والقسي هي ثياب يعني مضلعة بالحرير، وقيل لها القسي لأنها تأتي من بلد في مصر يعني بهذا الاسم تنسب إليه. وعن لبس الحرير. نعم. والديباج. الديباج هو ما غلظ من الحرير. والاستبرق. العطف الخاص على العام. والاستبرق كذلك هو من الحرير. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابي عوانه الوضاح بن عبد الله الاشكري عن الاشعث بن سليم. نعم. عن معاويه بن سويد بن مقرر. نعم. عن البراء بن عازب. نعم. قال باب الشرب في الاقداح. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم ابي النضر عن عمير مولى ام الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. ثم قال باب الشرب في الأقداح. الأقداح التي يعني تتخذ يعني مما يسوغ اتخاذه يعني من الحديد أو من النحاس أو من غير ذلك، يعني هذا يقال له قدح. وأورد حديث أم الفضل فيما يتعلق في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مفطرا يعني في حين كان واقفا بعرفة، وأنهم لما شكوا في صومه هل هو صائم مفطر يعني أرسل إليه، والذي أرسل هي أم الفضل بنت الحارث الهلالية أم أولاد العباس، وتكنى أم الفضل والعباس يكنى أبو الفضل، فشرب فعرض الناس أنه كان مفطرا. والمقصود من ذلك يعني التنصيص على أنه أتي يعني بلبن في قدح، أتي بلبن في قدح وهو راكب على يابته فشرب. فإذا محل الشاهد من شرب الأقداح هو ما جاء في هذا الحديث أنه شرب لبنا في قدح. قال حدثنا عمرو بن عباس. عمرو بن عباس هو عمرو بن عباس. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سالم أبي النضر. نعم. عن عمير مولى أم الفضل. نعم. عن أم الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أعد الإسناد. نازل الإسناد. نازل معلقا. هذا معلق. نعم. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآنيته. نعم. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ نعم، هذا المعلق وصله البخاري، أو وصله البخاري في موضع آخر، ولكنه أتى بهنا يعني بهذه القطعة منه التي فيها محل الشاهد، وإلا فإنه قد ساقه في موضع آخر بإسناده. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجوم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليخطبك، قالت كنت أنا أشقى من ذلك، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو أصحابه، ثم قال اسقنا يا سهل، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، ثم قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. ثم ذكر باب الشرب في قدح. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. باب الشرب في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، يعني أن آنيته ويعني قدحه وكذلك ثيابه وكذلك شعره وكذلك بصاقه وكذلك عرقه وفضل وضوءه، كل ذلك مما يتبرك به، وهذا إنما ظفر به من صحبه وكان في زمانه أو بقي شيء من آنيته، كما جاء في يعني في هذا الحديث الذي معنا، فإنه يتبرك بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم أو مسه فمه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتبرك بأحد يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التبرك بأحد غير رسول سائغا لكان أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة أولى من يتبرك بفضله وبعرقه وبفضله وما إلى ذلك، وما كان ذلك يحصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وإنما كان هذا من اختص به رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة، وهذا لم يفعلوا ذلك مع خيرة أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ودل على أن هذا من خصائصه. وهنا قال يعني آنيته وقدحه، يعني وقد يكون القدح لغيره كما في الحديث الذي معنا، فإن هذا القدح كان لسهل بن سعد، ولكنه شرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتفظ به وهو له وليس للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني كان قال أسقنا فأتى بهذا بقدح فيه ماء وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم إنه احتفظ به وأخرجه لهم وسقاهم به، وهذا من التبرك به صلى الله عليه وسلم وبما مسه جسده صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال الحديث أن ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب امرأة أن تأتي وكان يريد خطبتها، فنزلت في مكان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه، فقالت إني أعوذ بالله منك، فقال لها قد عدت أو عدتك مني، ثم إنه تركها، وقيل لها أتدرين من هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالت أنا أشقى يعني من ذلك، يعني أنها يعني ما حصلت لها السعادة بزواجه منه، وإنما يعني فاتها ذلك الخير الكثير، يعني فاتها ذلك الخير الكثير وهي لا تعرفه, فلهذا قالت ما قالت, والرسول صلى الله عليه وسلم تركها, الرسول صلى الله عليه وسلم تركها. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من أصحابه بعد ذلك في سقيفة بن ساعدة, وأنه طلب من سهل ابن سعد الساعدي أن يأتي أن يأتيهم بماء, فأتى بماء في قدح له فأسقاهم إياه أسقاهم, ثم احتفظ بالقدح حتى قال ألا أسقيكم بقدح شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم, قالوا نعم فأسقاهم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان هو محمد المطرف عن أبي حازم, أبو حازم هو سلمة من دينار, عن سهل بن سعد قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة, قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال سألت أنس من هو اللي قاله, يقول عاصم الأحول, أبو عاصم الأحول, عاصم الأحول, نعم عاصم بن سليمان الأحول. رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك, نعم, وكان قد انصدع فسلسله, يعني قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع, يعني أنه حصل فيه يعني شق أو شرخ فسلسل بالفضة, يعني أنه وضع يعني يعني يعني قطعا من الفضة يعني ك يعني فسلسل بها, يعني فصارت كالسلسلة, صارت كالسلسلة التي يعني سكر بها يعني هذا الشرخ أو هذا الصدع الذي حصل في جانب من جوانب هذا هذا هذا الإناء الذي هو من النضار, وهو من والنضار هو يعني من العود من الخشب. نعم ايش بعده؟ قال وكان انصدع فسلسله بفضة وقدح جيد عريض من نضار. نعم. قال أنا سقيت صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. نعم. يعني من سقاه به كثيرا. قال حدثنا الحسن بن مدرك, نعم, عن يحيى بن حماد, نعم, عن أبي عوانة عن عاصم الأحول عن أنس, نعم, قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة من ذهب أو فضة, فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. ثم ذكر هذا عن ابن سيرين أنه قال كان في حلقة من حديد وأن أنسا أراد أن يبدلها بحلقة من فضة, فذكر ذلك لأبي طلحة زوج أمه فيعني أنكر عليه ذلك فتركها وبقيت على ما هي عليه لم يبدلها. قال رحمه الله تعالى باب شرب البركة والماء المبارك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة, فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء, البركة من الله, فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه, فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه, فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. ثم ذكر باب البركة, باب شرب البركة والماء المبارك, باب شرب البركة والماء المبارك. أي أن الشرب من أجل التبرك أو من أجل البركة التي نزلت في الماء، وذلك بكونهم كانوا عددا كبيرا وليس معهم ماء، وكان بقي فضلة قليلة جيء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في إناء ووضع يده في الإناء فصارت تفور ويكثر الماء حتى شرب هذا العدد الكبير الذين يبلغون 1500 أو 1400. وهذا من بركة يعني بركة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حصل على يديه من البركة، حيث يعني وضع يده في الإناء فصار يفور وينبع حتى حصل أو توضأ هذا العدد الكبير الذين لم يكن معهم إلا ذلك القليل من الماء. من هو عن أنس جابر عن جابر قال يعني كنت قال كنت إيش شربه قد رأيت في مع النبي وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل فيه إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه. هذا محل الشاهد من إرادة الحديث البركة، لأن البركة حصلت بوضع يده صلى الله عليه وسلم ففار الماء حتى توضأ هذا العدد الكبير وشربوا. قال جابر يقول قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله. يعني ينادي هؤلاء ليتوضعوا وقد حضرت العصر وليس عندهم ماء، فحصل هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله فيه البركة، يعني ففار الماء وكثر حتى يعني استعمله هذا العدد الكبير الوفير. وقال جابر يشكر كنت وكنت فلقد رأيت الماء يتفجر بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه. يعني أنه يكثر أكثر من الشرب ولم يقصر في كونه يكثر من الشرب، لأنه ماء مبارك فحرص عليه لما فيه من البركة، فكان يكثر من الشرب يعني يشرب كثيرا يعني ولا يقصر في كون بطنه يعني يكثر فيه الماء لأنه ماء مبارك. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله تابعه عمرو عن جابر عمرو بن دينار. وقال حسين وعمرو بن مرة حسين بن عبد الرحمن وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر. انتهى. نعم. هذا آخر الحديث. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس 3 أسابيع بحيث نعود إن شاء الله يوم الجمعة الموافق 21 من شهر رجب لتدريس بلوغ المرام. نعود في اليوم الحادي نعود إن شاء الله في اليوم 21 من شهر رجب شهر رجب القادم لمواصلة التدريس في كتاب بلوغ المرام. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من نزل في فندق وبجواره مسجد انتهى السؤال يصلي وحده في الفندق؟ معلوم أن صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال يعني في الحضر والسفر، وأن الإنسان عليه أن يعني يذهب المسجد يعني سواء في فندق أو في غير فندق، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر. يقول المصاحف التي تؤخذ من إدارة المصاحف مكتوب عليها وقف توزع على المساجد، فهل يجوز أن يعطى منها للأشخاص؟ ما دام أنها أوقاف على مساجد لا يعطى منها أشخاص، لأنها خاصة بالمساجد إذا كان وقفا على المساجد. وأما إذا كانت وقف مطلق لكل أحد يمكن. يقول: ما حكم جلب التلفاز إلى البيت بحجة عدم ذهاب الأولاد إلى الجيران؟ الإنسان إذا اضطر إلى هذا يمكن يأتي ببعض القنوات التي يعني لا يعرف فيها شر وإنما يعرف فيها الخير. وأما التلفاز مطلقا يعني الذي فيه يعني خير وشر وقد يكون الشر أكثر من خير فالإنسان لا يشغل نفسه بهذا ولا يدخل نفسه في هذا، وإنما عند الحاجة يمكن أن يستعمل الشيء الذي فيه خير وليس فيه شر. هل النهي في التنفس في الإناء للضرر العائد على الشخص نفسه أو أنه أراد أن لمن يشرب بعده من الآخرين؟ كل منهما لأنه قد يحصل يخرج من نفسه شيء من القذرات فيؤثر عليه يعني بحيث هو يعافه وكذلك أو يدخل في فمه ويتضرر، وكذلك بالنسبة لغيره لأنه إذا تنفس في الإناء غيره يستقدره فقد يكون بحاجة إلى هذا الماء الشراب هذا الماء الذي في هذا الإناء فلا يستعمله ويكون حال بينه بين غيره وبين استفادة منه. والضرر كما قلت ليس مقصورا على غيره بل يكون له عليه وعلى غيره. هل يجوز أن ينفخ على الطعام الحار لكي يبرد؟ لا ما ينفخ عليه، أقول لا ينفخ لأن النفخ مثل التنفس في الإناء مثل التنفس، ولكنه يعني مثل هذه الأشياء التي جاءت مراوح تفتح عليه وتبرده. يقول: عندي لباس فيه صورة بتصوير عندي لباس فيه صورة مجسمة فهل يجوز أن أهدي هذا اللباس للكافر؟ ثوبه لباس؟ نعم. لا يهديه، أقول لا يهديه يعني لأحد وإنما يعني يستعمله يعني في شيء يعني مثل ما جاء عن عائشة يعني وطاء أو شيء يمتهن. وأما إذا كان أنه ما دخل في ملكه فليكون في عافية منه، لا يشتري الشيء المحذوء الذي بشبهة، لكن إذا ابتلي به فإنه يعني يستعمله فيما يمتهن. رجل مات وترك أرضا اشتراها من مال فيه حرام فهل يحل لأولاده أن يبيعوا الأرض ويتقاسموا المال؟ إذا كان الغالب عليها الحلال ما في بس. يقول: في بلادنا إذا حل الضيف يستقبله أهل البيت بقولهم زارتنا البركة، أو كذلك عند الأكل يدعون من بجانبهم تفضل حتى تنزل البركة، فما حكم هذه الألفاظ؟ مثل العبارات يعني الذي ينبغي تركها ويؤتى بعبارات لا محذور فيها ولا يحتاج أن يسأل عنها هي سائغة أو غير سائغة، أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: ما حكم وضع الأسنان تركيب الأسنان من الذهب؟ إذا كان من أجل الزينة فلا يجوز، وإن كان من أجل إصلاح يعني خلل فإن ذلك لا بأس به. يقول: وهل تنزع عند موته؟ ليس بلازم، نعم إذا كان تركيب يعني يفك ويربط أو خلع سهل نعم، أما إذا كان إن شيء ثابت ولا ينفك إلا بأذى للميت لا تنزع. يقول: بعض الأدوية وخاصة للسعال تحتوي على كحول فهل يجوز استعمالها؟ إذا كانت نسبة قليلة جدا يعني لا تذكر ما في بأس، أما إذا كان يعني شيء كثير لا يجوز. ما حكم لبس الخاتم من البلاتين؟ والبلاتين معدن أرخص من الذهب وأغلى من الفضة للرجال. الممنوع للرجال هو الذهب، وأما الفضة تخطو فيها سائغ، وكذلك الأنواع الأخرى سائغة يعني مما ليس بذهب. هل يجوز التبرك بالحجر الأسود لملازمته؟